طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في ذكر الميزان، يعني ميزان آخرة يا عبد العزيز، وشنا في الدنيا التي توزن به الأعمال، ويوزن الأشخاص أيضا، وتوزن الصحف أيضا، كل ذلك يوزن، وله كفتان، الميزان له كفتان كما جاء بذلك الأدلة. وأثقل شيء في الميزان هو التوحيد، كما دل على ذلك حديث البطاقة. ومن أثقل ما يكون في الميزان الخلق الحسن، وأيضا سبحان الله والحمد لله، وذكر الله عز وجل يثقل الموازين. نعم، سبحان الله بحمده ثقيلات في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والجمع في الموازين مقصود به ما يوزن، وإلا فهو ميزان ذو كفتان. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. هذا الميزان مو هنا، ما هو، ما يدل على هذا. طيب، قال الإمام أبو داود: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثه، هو ابن علي هكذا، قال حدثنا، قال أخبرنا يونس. يونس الراوي عن حسن، من هو يونس الراوي عن الزهري بن يزيد الأيلي هكذا، ويونس الراوي عن الحسن، يونس البصري، هو يونس بن عبيد، يونس بن عبيد من أوثق أو أثبت الناس في الحسن، من أثبتهم. والحسن هو ابن أبي الحسن البصري الإمام. عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت. الحسن لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة، فهو منقطع هنا. أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم، حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أم اقرأوا كتابية، حتى يعلم أين يقع كتابه، حتى أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يونس، وهذا لفظ حديثه، قال الشخص حديث منقطع، لذلك ضعفه الشيخ الألباني. قال الشيخ النجمي رحمه الله: الله أكبر، هذا يدل على أن على الميزان الذي توزن به الأعمال، وهل هو ميزان واحد أو اسم جنس، وكونه اسم جنس وأنه موازين كثيرة، والملائكة التي تزن أعمال العباد. الراجح أنه ميزان واحد، والجمع باعتبار إيش؟ باعتبار الموزونات. والملائكة التي تزن أعمال العباد، وكل عبد لا بد أن يحضر وزن عمله حتى يرى أيخف وزنه أم يثقل. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الجدير بالعبد أن يحرص على الشيء الذي ينفعه في ميزانه، وأن يكون مخلصا فيه، وأن يكون عاملا على نحو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أعمال كثيرة يثقل بها الميزان، ومن أجلها وأعظمها وأثقلها في الميزان، بل أثقلها، التوحيد، توحيد الله والشهادتان، كما دل على ذلك حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو. قال: باب في الدجال. قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل. الدجال هو الأكبر الأعور، الدجال الذي حذره، الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل وجميع الأنبياء حذروا منه كما سيأتي، وهو أعور مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، يقرأ هذا يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم، يدخل كل قرية إلا مكة والمدينة عليها ملائكة يحرسونها، ويأتي وينظر إلى المسجد وهو القصر الأبيض، يقول هذا هو القصر الأبيض على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه أبيض وهو أبيض الآن، يقف خلف أحد، نعم كبير، هذا هو القصر الأبيض لكن ما يستطيع دخولها، وهذا هناك جبل إيش ما بين هناك ثور ولا عير، هناك ثور وهو ثور حد الحرم، هو ما يدخل الحرم، يكون خارج الحرم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن زيد كذا عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق المرادي عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركم، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. حماد بن سلمة من كان؟ طيب جزاك الله خير. طيب قال فوصفه لنا، طيب لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي، هذا فيه دليل على من يقول أنه ابن صائد، بعضهم قال هو ابن صائد الدجال، اختلفوا فيه هل هو الدجال أكبر ولا لا، والراجح أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الذي يأتي آخر الزمان، ولكن رآه، وهذا مصداق حديث من تميم الداري، رآه تميم الداري في الجزيرة حديث الجساسة في صحيح مسلم، ولعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير. طيب خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة حماد بن سلمة عن خالد الحذان عبد الله بن شقيق عبد الله بن سراقة، شوف هذا عبد الله بن سراقة قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، من أبوه يا محمود؟ طيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على شرط الشيخين الأسناد، قام في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. عبد الله بن سراقة صحابي، وعبد الله بن شقيق المرادي، إيه ضعف الشيخ الألباني؟ طيب خالد الحذاء من هذا في الكاشف، من هو هذا؟ عبد الله بن سراقة يقال له صحبة، حين ذكر الحافظ أنه صحابي وهم من خلطه بالأول عبد الله بن شقيق. طيب الشيخ الألباني ضعف الظهر الإسناد الصحيح. الله بن سراقة قال البخاري لا نعرف له سماعا من أبي عبيدة. منقطع قال علائي منقطع يعني لا نعرف له سماعا عن أبي عبيدة لا نعرف له سماعا. ومنهم من جاء له صحبه وفيه نظر. تفرد عنه عبد الله بن شقيق العقيل وثقه العجل بن حبان. شوف الشيخ الألباني نفس العلة هذه ضعف الحديث به. نعم لعله لأنه الإمام البخاري شرطه تعلمونه يكون على شرط مسلم وما نفى السماع وإنما قال لا نعرف. وهذه العبارة فيها دقة رحم الله الإمام الألباني أعجز من بعده. قال ضعيف سنن أبي داود أخرجه الترمذي أيضا. قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح لا نعرف إلا من حديث خالد الحداد. وأبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح. قال حسن غريب من نفس الطريق عمر بن سلمة. نعم ضعيف المشكاه نريد بحث الشيخ. أخرج أبو داود والترمذي في المشكاة. طيب قال الشيخ النجمي رحمه الله هذا الباب فيه أخبار الدجال والدجال يخرج ثم يخرج المهدي الذي يوطئ لعيسى عليه السلام. أنكر كثير من الفلاسفة والمتأثرين بمدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده المصري أنكروا الدجال وقالوا رمز خرافة. ورد عليهم أئمة الإسلام في عصرهما ممن رد عليه الإمام الألباني ومن ردوا عليه أيضا الشيخ محمد خليل هراس في رسالة ردوا على هؤلاء المجرمين. ومن رد عليهم شيخنا ربيع ومن رد عليهم شيخنا مقبل ردوا على هؤلاء أنكروا الدجال خروجه. ومحمد رشيد رضا تأثر بهؤلاء وكان الشيخ مقبل يتكلم عليه محمد رشيد رضا. والشيخ الألباني رحمه الله كان يعتذر له على ما فيه من بعض يعني تأثر بالعقلانيين هؤلاء ردوا عليهم جزاهم الله خيرا. والشيخ السعدي أيضا رد عليهم له رسالة في ذلك. فيقول هنا هذا الباب فيه أخبار الدجال والدجال يخرج ثم يخرج المهدي الذي يوطئ لعيسى عليه الصلاة والسلام فيفتح روما مبتدئا بفتح أوروبا. فإذا وصل الفتح إلى القسطنطينية عند ذلك يخبرون بأن الدجال قد خلفهم في أهلهم فيرسلون 10 فوارس وهم خير الفوارس يومئذ فيجدون الدجال قد خلفهم في أهلهم وأنه الدجال يبقى 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا. حتى سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره. فيعيذ في الأرض فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتنبت وتذهب مواشيهم فتعود ممتلئة الخواصر وممتلئة الضروع من اللبن، وهكذا يضلهم، فإذا ارتحل عنهم أعاد الله لهم ما كانوا فيه كما كانوا. لما يذهب من عندهم، هذه فتنة، لما يؤمنوا به ويكثروا يرجع كما كان كل شيء، فتنة عظيمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى فجن أعنه، لا يقول أنا حجيجكم دونه. هذا كالمؤمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبين كذبه، يبين كذب الدجال أمام الناس، فلا يسلط عليه بعد أن يقطعه فلقتين نصفين، ويمشي فيه ويقول كن فيكون مستويا، فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يريد أن يقتله، يعني يقتله فلا يسلط عليه، ما يمكن. ثم يأتي على قوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أجدبوا يعني، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة أو بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. لا إله إلا الله، انظر إلى هذه الفتنة العظيمة. اللهم يا رب العالمين لا تفتننا في ديننا، وإنما ذلك محنة وابتلاء من الله عز وجل. وفي الحديث معه جبل من خبز ونهر من ماء، وفي الحديث الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. انظر، لأنه أمام نار تتأجج، يغمض عينيه ويطأطئ رأسه حتى يستطيع أن يمد يديه ويأخذ منه، نار هو ماء، ولكنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان. والمهم أنه ينزل عيسى عليه السلام على المنارة التي في المسجد، مسجد دمشق، ينزل عليها المنارة البيضاء، ينزل عليها في مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، والناس ينتظرون صلاة الفجر، فينزل ويأتي وهم منتظرون، فبعد ذلك يحدثهم بمنازلهم في الجنة الذين جاهدوا مع المهدي وثبتوا. ثم يتبع الدجال فيجده عند باب لد، فإذا رآه ساخ، يعني في الأرض يسوخ، يريد ينتهي يذوب، نعم كما يذوب المنح، فإذا رآه ساخ فيطعنه بحربة فيقتله بها ويريح الله الناس منه، ولكنه قد امتحنهم الله به وكفر أقوام بسببه، ونسأل الله العفو والعافية وبالله التوفيق. أسأل الله العفو والعافية. هناك مؤلفات مستقلة من الشيخ الألباني، له مؤلف جمع في أحاديث الدجال، اقتنوه ورد فيه على شبهات هؤلاء، نعم هؤلاء الذين أنكروا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.